قال ذكر ما يدل على أن ابتداء الإيمان أن يؤمن العبد بالله عز وجل وحده وكتبه ورسله من الملائكة والنبيين صلى الله عليهم وسلم. بداية وأصل الإيمان هو الإيمان بالله عز وجل، ويتفرع عن هذا الإيمان بالله عز وجل الإيمان بملائكته، فالله هو الذي أخبر بوجود الملائكة، والإيمان بكتبه فهو سبحانه وتعالى الذي أخبر وأنه أنزل الكتب، والإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله عز وجل بالكتب، سواء كان هؤلاء الرسل من الملائكة أرسلهم الله للنبيين، أو من البشر أرسلهم الله لأقوامهم أو للناس أجمعين كما كان حال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأصل الإيمان الإيمان بالله الذي يؤدي إلى الإيمان بالملائكة والكتب والرسل، والإيمان بالقدر خيره وشره، والإيمان بالبعث بعد الموت، والإيمان بالجنة والنار، والإيمان بأخبار الأمم المتقدمة التي جاء ذكرها مع رسلهم الذين أرسلهم الله عز وجل. قال أخبرنا عبد الله بن إبراهيم بن الصباح قال حدثنا محمد بن عيسى الزجاج، وأخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب وعلي بن محمد بن نصر قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حاتم البصري قال حدثنا عبد الرحمن بن حماد الشعيثي قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر. وهذا الحديث كما تقدم كل الحديث مداره على كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن، مذكور مقرونا بيحيى ذكرا لا رواية كما تقدم. عن يحيى بن يعمر قال أول من قال في هذا القدر بالبصرة معبد الجهني، أول من تكلم في هذا القدر بالمعنى الذي كانوا يتكلمون به وهو نفي سابق علم الله وتقدير الله عز وجل لأعمال العباد ومشيئته لها سبحانه وتعالى، وأن العباد هم الذين يختارون لأنفسهم الأعمال وهم الذين ينفردون بإيجادها دون علم وكتابة وتقدير ومشيئة الله عز وجل وخلق الله عز وجل لها، ولا يعلمها إلا بعد أن يعملها العباد، قالوا بهذا القول كما ذكرنا. قال أول من قال في هذا القدر بالبصرة معبد الجهني، قال فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، قال فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله عما يقول هؤلاء في القدر، قال فوافقنا عبد الله بن عمرو وهو داخل المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره، قال فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي. نعم نعم، لماذا سيكل الكلام إليه؟ نعم، كان أهل البيان وفصاحة ولسان. قال فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا، أي في جهتنا وبلادنا، قد ظهر إنه ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويزعمون ألا قدر، إنما الأمر أنف. أنف يعني إيه؟ نعم، لم يسبق علم الله عز وجل به. نعم، قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. نعم. وأنهم مني براء. والذي يحلف به عبد الله لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبته إلى ركبته ووضع كفيه على فخذيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. ما الإسلام؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. من اللي قال فعجبنا له؟ الصحابة. من الصحابة؟ عبد الله عمر. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه ثم قال أخبرني عن الإيمان. ما الإيمان؟ من اللي سأل عن الإيمان؟ محمد. محمد جبريل عليه السلام. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر كله خيره وشره. قال صدق. قال أخبرني عن الإحسان. ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم بها من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. نعم. نعم. أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. أن تلد الأمة ربتها. يعني تلد الأمة ربتها. أن تلد الأمة ربتها يعني إيه يا ياسر؟ نعم. يتسرى سرية. منين جد بقى يلد تلد الأمة ربتها؟ سامع. مش كناية. احنا ما عندنا كناية. عندنا الكلام حقيقي. سيد المجتهد ده اللي بيعمل مسرح ممكن يكون مش هيغني ولا هيتفرج ولا حاجة لكن بشغل هذا يعين على هذا المنكر. شوف الاجتهاد. عايزين الناس تجتهد كده في الايه تحضر لنا شروحات للابواب دي زي ما الناس بيجتهد للمغنين كده عشان يغنوا. تلد الأمة ربتها. نعم. ما بعده فيما سبق. نعم. إن ولدت إيه؟ إن ولدت يفقد ولدها يعني أصبحت حرة ويحرم بها. فلإنشار الشبهات ولجهالة الناس العلم والتقارب والإنشار والأخلاف العلم تباع هذه الأمة حتى إن تباع مرة أخرى يعبها لذلك الابن الذي ولدته هذه يشتريها وقد صارت حرة واعتقها ولدها. ومعنى آخر يكثر العقوق من البنات حتى تصير الأم تكثر العقوق. أن يكثر العقوق حتى يعامل الولد أمه معاملة الإيه؟ الأمة يضربه إذا كما يضرب الأمة. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلبثت ثلاثة. ثم قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر هل تدري من السائل؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل عليه السلام أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث كما ذكرنا هو حديث واحد ينوع أسانيده في بدايتها ثم يذكره ليستدل به على ما بوب له أو به، وهنا أن أصل الإيمان الإيمان بالله ويتفرع عن ذلك أو يتبع ذلك الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر.